يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الجرائد وبعض المجلات التي تسمى بالمحافظة وفيها صور، هل تدخل في الصور التي تمنع دخول الملائكة إذا كانت في البيت؟ إذا كانت هذه الصور مرفوعة ومحتفظ بها نعم تمنع، أما إذا كانت مهانة تداس وتلقى ليس لها قيمة فلا تمنع. إذا كانت مهانة وتداس تلقى على الأرض ريثما تؤخذ وتخرج من البيت، المهانة لا حكم لها، أما إذا كانت مرفوعة ومعتنى بها لا يجوز هذا. نعم.